الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة، وأكثر عنه الإمام مسلم كما بينا كثيرا، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا يونس بن محمد. يونس بن محمد هو أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من الثقات، من النبلاء، أرفع شأنا وقدرا من حماد بن زيد، وحماد بن زيد أحفظ منه، وكان شديدا على أهل البدع، روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن ثابت. ثابت هو ثابت البناني، والعلماء يقولون أحفظ الناس عن ثابت هو حماد بن سلمة، روى له الجماعة. وثابت من الطرائف كما قلنا، كان لا يحدث عن أنس حتى يقبل يده، لا يأخذ من الحديث حتى يقبل يده. عن أنس رضي الله عنه. أنا أنس رضي الله عنه وارضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. طبعا هذا الحديث حديث عظيم يثبت لك بأن آدم خلق ضعيفا، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وضعف الإنسان هنا تشوف حكمة الله جل في علاه، بأن الله أغرى إبليس بإيش؟ بآدم. كما أني أذكر أمرا أتعجب فيه لبعض النبلاء، أغراه الله بغيره، يعني قل عالم أغراه الله بطالب علم عنده مثلا، أظهر له معصية للطالب، فالعالم كأنه انتهزها واهتبلها فرصة ليأخذها على الطالب. دل ذلك على أن الله أغراه به وضيعه بهذا وأهلكه، لأن الله تعالى يعني عندما يختبره بذلك يريد أن يرى منه كيف يتعبد لله بما رأى أو بما أطلعه الله عليه، لأنه يريد منه أن يكون عالما حقا، يريد منه أن يكون عابدا حقا، يريد منه أن يكون مخلصا حقا. لكن لما دخلت الأهواء ودخلت الدنيا والمراد غير المراد، وأيضا المأرب غير المأرب، اهتبلها فرصة ليتخذها على طالبه، فجعل ذلك قطحا فيه هو وتضيعا له. فهنا يعني هذا واقع، نضرب مثلا، هذا واقع. كما ذلك أغرى الله إبليس بمن؟ بآدم عليه السلام، نظر إليه فوجده ضعيفا، فقال: لأهلكنك. في بعض الروايات قال: لأهلكنك، والله إنك لضعيف، لأهلكنك. ولذلك العلماء لما نظروا هذه المسألة قال بأنه لما نظر إليه فوجده أجوفا قال: إنك لضعيف. وذاك التبويب خلقا لا يتمالك، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. هنا العلماء اختلفوا في تفسيرها، منها أنه قال خلق لا يتمالك، لا يستطيع أن يجابه الوسواس، فهو أغراه الله به فقال: هذا لأنتهزن الفرص. لذلك هو لما راجع ربه قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة إيش؟ لأحتركن ذريته إلا قليلا. لكن الله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. جاهل الشيطان بأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله جل في علاه. سواء الضعيف عند الله قوي بهذا إذا قواه الله جل في علاه، والقوي ضعيف إذا أضعفه الله جل في علاه. وقيل أيضا أنه خلق لا يتمالك أنه أجوف، لأنه يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى هواء. ولذلك أنت ترى الصمدية معناه أنه ليس بأوجف، بأجوف. يعني معنى من معاني الصمدية قل هو الله أحد، الله الصمد، من معنى الصمدية أنه إيه؟ أجوف، بأنه ليس بأجوف. استغفر الله، الصمد ليس بأجوف، فهو لا يحتاج لشيء، والأجوف يحتاج، فيحتاج لطعام ويحتاج لشراب ويحتاج إلى نوم. لذلك ما يستطيع المرء، حتى أن الله تعالى قد أباح له الميتة التي حرمها عليه من أجل نوم، يحتاج إلى الحياة، عصب الحياة أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن يتنفس، فعلم أنه ضعيف. لذلك قال: إنك لضعيف، أو علم أنه أجوف أنه خلق خلقا لا يتمالك. وهذا كما قلنا من حكمة الله جل في علاه أن الله أغرى إبليس بآدم عليه السلام. ولكن انظر ما قاله الله جل وعلا للملائكة عن آدم وعن بني البشر عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وما يقولون فيها وجهان، الوجه الأول إني أعلم أن إبليس يضمر هذا الكبر وهذه الغطرسة، لذلك قال أبى واستكبر وكان من الكافرين فأمر بالسجود وأغراه به. والوجه الثاني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن من هؤلاء من يخرج من هؤلاء من يتعبد لله جل في علاه حق التعبد، من يبيع نفسه حقا لله جل في علاه، فمنهم الأنبياء المرسلون، ومنهم الرسل، ومنهم العباد، ومنهم الأولياء، ومنهم الأصفياء، وحتى منهم المخلطون الذين يؤوبون ويتوبون ويرجعون إلى ربهم حق الرجوع. ولنعم ما يكون المرء بسرعة الفيئة والرجع إلى ربه جل في علاه، ولسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا هنا لما خلق الله ضعيفا فإن الله جل في علاه قواه بطاعته، لذلك قال الله جل في علاه وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، الباب الذي يليه وطبعا هنا أنه لما قال بأنه خلق ضعيف لا يستطيع أن يجابه الشهوات، وهذه كل منا يسقط فيها، عندما تدعوه نفسه إلى الشهوة فإنه ضعيف لا يستطيع ردها، وإن تقوى بربه مرة فمرات يسقط، وهذا السقوط ربه يعذره كما قال يعني في الحديث غلبته شهوته وربه إيش وربه يعذر، ويرى ما لا صبر له عليه. الحديث يرى ما لا صبر لهم، ليس هذا الحديث غلبته شهواته، عشان ما أحد يقول دخل حديث في حديث، هو قال يرى ما لا صبر له، فهو غلبته شهواته والله يعذره، والله غفور رحيم سبحانه جل في علاه. لذلك فتح الله باب التوبة، يا ابن آدم افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك، يا معير أحدا بالمعصية فاعلم أن الله قد فتح له باب التوبة، علك تكون قد عيرته عندما رفع يده وقال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فقابل الله فغفر فالتصقت بك هذه المعيارة، التصقت بك فصارت عليك عار وشنار، أو صارت عليك عارا وشنارا، أو في الآخرة النار، ولن تموت حتى تبتلى بمثل هذا. وإني أعلم من عرض بأحدهم ثم الله جل في علاه أظهره على رؤوس الخلائق بلا تعريض، بل بالتصريح دون التعريض، فلا يهجمن أحد على تعيير أحد، لكنه لابد أن يعامله بأمرين اثنين، وينظر إليه بعينين اثنين، بعين الشرع فينكر ما كان عليه من معصية، ولابد أن يهذب ويبين ويقول هذا مخالف للشرع، ولابد أن ينصح ويقول عليك أن تلتزم الطريق السوي، والعين الثانية عين القدر، فيقول لعل الله يرحم ويغفر، وإني أعلم أن الله تعالى لولا ستر علي ولولا أنه حفظني لا أوقعني في مثل ما أوقع فيه أخي، اللهم اغفر له، فيدعو له بذلك. فيكون الأمر هنا على الجادة، أنك نظرت بعين الشرع وعين القدر، فإن لم تجد أحدا ينظر لأحد كان عاصيا بمثل هذا فاعلم أنه جهول، وهو يهلك نفسه قبل أن يهلك غيره، وهو يهلك نفسه قبل أن يهلك غيره. اللهم اجعلنا يا رب العالمين نتعامل مع الجميع بعين الشرع وعين القدر، وأنت أرحم الراحمين. نعم. باب النهي عن ضرب الوجه. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة القعنب القعنبي كما قلنا هو أصح الناس كتابا في مالك، وهو من الثقات الأثبات، وهو شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا المغيرة يعني الخزيمي. المغيرة الحزامي، مفيش فين الخزيمي؟ ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الحزامي ثقة، لكنه يغرب كما قال علمونا، له بعض الأفراد، له بعض المنكرات وماذا بعد، لكنه ثقة والغالب عليه ثقة، فهو ثقة روى له الجماعة. كفى قد جاوز القنطرة، روى له من؟ البخاري ومسلم. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، أيوه، من ثقات الأذات روى له الجماعة. عن الأعرج، عن الأعرج بن هرمز، طبعا السلسلة محفوظة ولا السلسلة نسيتوها؟ محفوظة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثابت روى له الجماعة من الحضرمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي رواية إذا ضرب أحدكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. هذا الحديث حديث عظيم، لكن فيه إشكال في ظاهره. إذا قاتل أخاه، طبعا هذا الأمر عشان لو حتى لو قلنا أنه مقاتلة، وهذه موجودة أيضا، يعني أنت تنظر قاتل ما هي معصية، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أقر بالمعصية الأولى ثم بعد ذلك قال: وإن كنت في هذه المعصية فتعصي المعصية الثانية. في إشكال إذا قاتل أحدكم أخاه، الإشكال هنا الأخ لا يقاتل، لا يقاتل، ها الأخ لا يقاتل، لا يقاتل أخاه. فإن قاتل أخاه بتأويل كما حدث مع طائفة من طوائف المؤمنين، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن وقع ووقعت هذه المعصية فلا يركب المعصية على المعصية، فيقتل ويضرب إيش؟ ويضرب الوجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعد. وهنا العلماء أبعدوا هذا التوجيه. التوجيه الثاني أنهم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه، معناه إذا دافع المدافعة، يعني حدث بعض الإحن والمشاحنة وبعض المخالفات، فحدث تضارب بين المسلمين، كما صفع مهاجري أنصاري على وجه، فقال أنصاري على الأنصار، وقال مهاجري على المهاجرين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة وأنا بين أظهركم. قال: بدعوى الجهريه وانا بين اظهركم، انها منتنه، دعوها فانها منتنه. فالمعنى اذا قاتل احدكم اخاه، يعني اذا حدثت مدافعه، تناحر، اختلاف، مشاحنه بينهما، فحصل الضرب بالايدي، فليجتنب الوجه. وهذا ليس اقرارا بالمشاحنه، ليس اقرارا بالمدافعه، ليس اقرارا بذلك، لا، ليس اقرارا بهذا، هو من باب الانكار للادله الاخرى، انكر ذلك، لكن هو يقول احترسوا، ولو وقع وسيقع، والخلاف سيقع بين الناس، اذا بلغ الامر الى المشاحنه والمدافعه والمضاربه بالايدي فاجتنب الوجه، فان الامر عظيم، فان الامر عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم على النساء عندما اباح الله الضرب، قال: فاضربهن في الكتاب. قال سلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. انظر، قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح. فضرب الوجه لا يجوز بحال من الاحوال. احنا عندنا الحمد لله المدارس باسرها، ان لم يصفع الولد الصغير على وجهه اولا لا يرتاح المدرس، لازم يسمع الطرقعه في اذنه وهو يضرب، وهو عاصي لله جل وعلا بما يفعل، وهذا لا يجوز بحال من الاحوال. حتى الولد في تاديبه، الوالد في تاديبه لولده لا يجوز له ان يضرب على وجهه بحال من الاحوال، حتى لو ادب امراته التي اساءت الادب وتعدت الحدود لا يضرب على الوجه بحال من الاحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تضرب الوجه ولا تقبح. فالضرب على الوجه لا يجوز بحال من الاحوال. والاشكال هنا ايضا اذا قال: لا، اذا قاتل احدكم الكافر، لا يقول على الكافر ايش؟ أخاه، لأن الأخوة المعتمدة شرعا هي الأخوة الإيمانية، أخوة الدين. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم وين في الدين. بعض العلماء أجراها على ظاهرها، قال: فإذا قاتل أحدكم أخاه، قال يقصد بذلك الكافر، وهنا يقصد بها الأخوة الإيه؟ الإنسانية، الأخوة الآدمية، كلكم الآدم وآدم من تراب. خطأ بين، هذا ليس صحيح، ما في أخوة بيننا وبين أهل الكفر، ما في أخوة بيننا وبين أهل الكفر. الذي قال بذلك مفتون مأفون، أو قل مجتهد مخطئ، ولابد أن يعلم، لأن الله تعالى قد ألغى الأخوة الإنسانية هذه. وإن قالها بعض العلماء النبلاء كابن كثير وكذلك ذلك نقلا، لكن نحن نقول حتى لو كان مجتهدا اجتهد في هذا فهو فوق رؤوسنا، عالم النبيل اجتهد فأخطأ، لأن صريح القرآن يخالف ذلك. قال الله جل في علاه مبينا أن هذه الأخوة قد انتهت لا عبرة بها، قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وين الأخوة هنا الآن؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا. وهذا كلام الله، ليس من كلامنا. لذلك في الآيات التي ذكرت الأنبياء مع قومهم، قال الله جل في علاه: إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح. هنا الأخوة أخوة نسب، الأخوة هنا ليست أخوة إنسانية، الأخوة المذكورة بين الأنبياء وبين أقوامهم هي أخوة النسب، وإن كان قال بعضهم هي أخوة الأدمية، لكن الصحيح أنها أخوة الإيش؟ النسب. ولو قلنا بأنها ليست من أخوة النسب قالها الله تعالى تقريبا على اللطف وإيه والرفق واللين عند الدعوة إليه، كأن الأخ يدعو أخاه، كيف يكون؟ يكون هينا لينا رفيقا رحيما رؤوفا. يبقى حتى لو قلنا بأنه ليس بأخ لهم نسبا، قلنا إذن آتى الله بها إيش؟ أتى الله ليثبت لك أنه ما من نبي إلا ودعا قومه بلسان قومه ودعاهم بالرفق واللين. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال إيش بقى؟ اذهب فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. إذ قال لهم أخوهم الله تعالى سماه أخا لهم، فقلت هذه أخوة نسب ليست أخوة الأدمية. ومن قال ليس أخا بالنسب وأن هذه، لأن الله تعالى قال عن شعيب إيش؟ قال في الرواية على مدين قال إذ قال لهم أخوهم شعيب، لما قال أصحاب الأيكة قال إيه؟ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم. وطبعا بعض العلماء يرى بأن أصحاب الأيكة هم أهل مدين، والراجح أنهم إيه؟ ليسوا أهل مدين، مفهوم؟ فأخوة نسب. فإن قالوا ليست أخوة النسب قلنا إذن الله يظهر بأن الرفق واللين على أن الأخ يدعو أخاه برفق ولين وأيضا برحمة ورأفة، كما قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى إذن لا يقال في الكافر أخاه. يبقى المسألة هنا على الأخوة الإيمانية. يبقى حتى إذا بلغ الأمر وقاتل الأخ أخاه فلا بد أن يجتنب الوجه ولا يركب الكبيرة على الكبيرة. وهذا فقه آخر، بأن الإنسان إذا وقع في المعصية فلا يتوغل فينادي على المعصية الأخرى، لا سيما وأن من اللزوم أن المعصية تنادي على أخواتها، السيئة تنادي على غيرها، السيئة تنادي. فلذلك من فقه من الفقه أولا ألا تعلو بالسيئة إلا أن تكون كبيرة، وألا تزيد على السيئة إيش؟ سيئات قلل. ولذلك بعض طلبة العلم يقول إني أجاهد لأقلل من حظيرة المعاصي حتى تأتي الحسنات الغالبة فتمحي هذه السيئات. لذلك الإنسان ماذا قال؟ بيّن لنا الطريق حتى فقه، كيف إن عصيت بسرعة البرق تمحى عنك المعصية؟ قال فإذا أسأت فأحسن، تق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الرواية الأخرى أعجب، قال فإذا أسأت فأحسن، ثم قال فإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقام رجل قال يا رسول الله لا إله إلا الله من حسنات، قال هي أعظم الحسنات. يبقى كل معصية إن أتبعتها بلا إله إلا الله تمحى، وأنت تقطع الطريق على من يعيرك، عشان لو عيرك تقول له أنت عيرت من تاب من الذنب، فوقعت فيما قال فيه السلام وحج آدم موسى وحج آدم موسى وحج آدم موسى. فقه، العلم نور حتى في المعصية، العلم نور حتى في المعصية، العلم نور. لذلك الجهلة سيعيشون جهلة على ما هم عليه، سنون العمر يعيشون على جهل، مع هؤلاء تارة مع هؤلاء تارة يرمون لهذا تارة، والمعاداة لكل أحد يبصر بالطريق، وهذا خطأ بين المعاداة لطلبة العلم هلاك، والمعاداة للعلماء من علامات غضب الله جل وعلا على العبد. والله الذي أقول ذلك، أنا قلت لكم أما أنا فعاصي، أما لكن أنا أتكلم عموما، المعاداة لطلبة العلم نذير شؤم، والله علامة غضب الله جل وعلا. لما؟ كما قال ابن تيمية قال أسوأ القلوب قلبا، الذي يحمل على إيه؟ على طلبة العلم. لذلك إن أردت أن ترى موفقا أو غير موفق انظره في تعامله مع طلبة العلم، انظره وانظره في كيف ينظر لطالب العلم، فإن وجدته يقدره ويعلم، لأنه حامل الشريعة، هو ممكن طالب العلم هذا يكون جسر معبرة أن الجميع ينتفعون ويدخلون الجنة وهو يلقى فين؟ في النار. أول من تسعر بهم النار من ثلاثة منهم عالم، لكنه العالم أداة نجاة. فإن وردت الله جل وعلا فتن عبدا بأن جعله يقف موقف أو ينصب العداء للعالم أو طالب العلم، فاعلم أن الله تعالى نزع منه التوفيق، ما أراد الله له توفيق، لأن الله تعالى قد أناط الخيرية بالفهم الذي هو العلم. وقد قال النبي إنما العلماء هم ورث، أنت تعادي وريث النبي، يبقى في الأصالة تعادي من؟ النبي. دعك بقى من شغل الشياطين، لا وأن هذه المصلحة الراجحة، لا وأن لا، أنت لا تدري ما المصلحة وما المفسدة، ما تدريها. لذلك نقول قف وبين لنا ما المصلحة والمفسدة علمية، كاميرا موجودة وأتونا بالكبير والصغير، فاثبت لنا عندما تعادي أهل العلم اثبت لنا المصلحة المسألة في عداوتك لطلبة العلم علميا ليرى الناس أنك صادق أو كاذب. هذه مسائل من الأهمية بمكان في هذا الباب. لذلك أنا أقول شوف أهل العلم حتى وإن أساءوا وإن قصروا وإن غلبتهم المعصية سريعا ما يتوبون ويأبون إلى ربهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العسرات. قال المحققون لأنه سريعا ما يرجع إلى ربه. ما منحه الله جل في علاه ما هو فيه إلا لأنه يريد أن يتبوأ مكانة لأنه يدل الناس على الله جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعني يتبع السيئة الحسنة فيمحوها. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. الحديث الثاني قال فإن الله خلق آدم على صورته. نبقي هذا للدرس القادم لأنها مسألة من الأهمية بمكان والخلاف فيها عريض لا سيما عندنا حديث آخر. طيب أنا أترك بقى تحقيق هذا الحديث تأتينا بها صبري باشا. حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن والنزاع فيه أعوص مما يكون. أنت وحريص وأتونا بالتحقيق العلمي للحديث لأن هذه المسألة فاصلة في الخلاف بين العلماء لا سيما وإن بعض شراح الحديث كفر من قال بأن الضمير عائد على الله. قال وقال المجسمة بأن الضمير عائد على الله جل في علاه وهؤلاء فيهم طبعا بقى الكلام كان شديد جدا الغباء المحكم والمستحكم وقلة الفقه وهم بذلك قد كفروا كفر من قال بذلك. والها مالك ايه ما لا من أهل السنة جماعة سنبين من أهل السنة جماعة الذين أخطأوا في هذا الباب هم أعلنوا الحرب على ابن خزيمة بسبب هذا الحديث. أعلنوا حربا دروسا على ابن خزيمة بسبب هذا الحديث. هذا حديث عظيم. خلق الله آدم على صورته. نحن ندين الله بأن الضمير عائد على الله وخلق آدم على صورة الله. وبعد ذلك سنبينه إن شاء الله. أنا أعجل ولا خلاص نسيبه كده؟ نعم خلق آدم على صورة الله جل في علاه على صورة الرحمن كما جاء الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وتحقيق الحديث يأتي إن شاء الله في الدرس القادم والكلام عليها لأنها مسألة عقدية من الأهمية بمكان. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. ما هو هيبقى فيها وجه إثباته الآن وإحنا قلنا أنها ملغاة. يعني أنا فهمت قصدك أن تقول في قول الله وإلى عاد أخاهم هودا فهو قال هم يعتبرونه أخا لكن هو لا فهم. لو قلنا بهذا القول أنت اعتبرت الأخوة أيضا من وجهه الآن لكنها ملغاة إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تفضل. ها هذا هو في ناس بقومين ما يا أخوة الناس ما قلنا ذلك ده ترجيح. احنا تنزلنا مع الخصم في الإجابات والتوجيهات. تفضل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا الجزاء.